وأبو بكر بن سليمان ابن أبي حثمة ابن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. إذن هنا الرفع معنوي في هذا رأي هؤلاء الأئمة رفع معنوي. وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله ببنائها ورفعها وأمر بعمارتها وتطهيرها، ده البناء الحسي. قال: وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة زائره. ووردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتفخيرها، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. الله أكبر. اللهم ابسط لنا في الأرزاق يا رب العالمين، ويسر لنا بناء مسجد لك يا رب، بل والله مساجد يا كريم. والحديث الصحيحين. وروى ابن ماجه عن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. هذا إسناد مرسل. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. وقال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن عمر عفوا قال عمر: ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر، وإياك أن تحمر أو تصفر. وهنا تحمر أو تصفر يعني حكم زخرفة المساجد. روى ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، ولكن فيه ضعف. وروى الإمام أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني جعلها بالشيد اللي هو الجص الأبيض. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، الجبس الشيد اللي هو الجبس. وأما حكم زخرفة المساجد فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة زخرفة المساجد، وهم الجمهور، جمهور العلماء ذهبوا إلى المنع من زخرفة المساجد، لأن الإمام أبو حنيفة خالفهم. يعني نبدأ برأي أبو حنيفة أولا، قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب. وروي عن عمر بن عبد العزيز كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه أنه نقش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في عمارته وتزيينه، وذلك في زمن ولايته قبل خلافته، ولم ينكر عليه أحد. وذكر أن الوليد بن عبد الملك أنفق في عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه مثل خراج الشام 3 مرات. قال القرطبي: وذكر أن سليمان وروي أن سليمان بن داود عليه السلام بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في تزيينه. هذا الرأي الأول الذين أجازوا زخرفة المساجد. وأما الجمهور فإنهم منعوا من زخرفة المساجد. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة أو غير ذلك مما يلهي المصلي في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، والتشييد الطلاء بالشيد أي الجص. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وروى البخاري في صحيحه أن عمر أمر ببناء مسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك، أو أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم، ولأن ذلك يلهي المصلي عن الصلاة بالنظر إليه فيخل بخشوعه، ولأن هذا من أشراط الساعة. واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز زخرفة المساجد أو نقشه من مال الوقف، وأن الفاعل يضمن ذلك ويغرم القيمة. لو نقش المساجد من مال الوقف يضمن ويغرم القيمة، لأنه منهي عنه ولا مصلحة فيه ببناء. أما فرش المساجد بالفرش الفاخرة فهذه مما تفيد، ولا مانع من ذلك إذا لم يكن هناك غلو أو إسراف أو تبذير. ولذلك أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والحديث صححه النووي وابن دقيق العيد، وصحح اسناده عبد الحق الإشبيلي رحمه الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الأمور التي ينبغي أن تصان عنها المساجد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المسجد في المساجد. يصان المسجد عن البيع والشراء، يصان المسجد عن البيع والشراء. وأيضا من الأمور التي يجب أن ينزه عن المساجد لا شك الشرك بالله، لقول الله تعالى: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك البدع والخرافات المخالفة المخالفة للكتاب والسنة، وذلك لأنها أعمال مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. وكذلك يمنع من القبور أن تبنى في المساجد، أو تبنى القبور وتؤسس عليها المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صلى الله عليه وسلم. وكذلك يمنع الصخب ورفع الصوت في المسجد، وكذلك كثرة الخصومات، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي بال في المسجد، فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن. وأيضا في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئت بهما فقال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن البيع والشراء ونشد الضوال الضالة لا تنشد في المسجد، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما أخرج الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليه. وينزه المساجد عن البول والقذرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، عفوا للذي بال في طائفة المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. وكذلك المكسل الجنب، قال تعالى: يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولذلك أمرنا بتوقير المساجد، أذن الله أن ترفع، بالاعتناء وتنظيف المسجد وتطهيره وتبخيره، وذلك عند الدخول وعند الخروج منه أيضا. ومن الأذكار الواردة في ذلك ما روى الإمام مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. ومن ذلك أيضا من إكرام المسجد تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وروى ابن ماجه حديثا ضعيفا ذكر الحفظ كثير: خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا، ولا يشرب فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. وأيضا قول بعض الأحاديث الضعيفة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم، وأيضا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأحاديث الضعيفة التي لم تصح جنبوا صناعكم من مساجدكم، جنبوا صناعكم من مساجدكم يعني الحرفيين كذلك. وكذلك من الحديث الضعيف في المساجد من أسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يصلون عليه ويستغفرون له ما دام ذلك الضوء فيه، وإن كنس غبار المسجد وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين. فيه كذاب وإسحاق ابن بشر. أيضا يا أحبة الكرام، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال البخاري ساق السند عن السائب بن يزيد كندي وذكر حديث عمر أنه لما حصب وقال أتني بهذين، يعني هذا مما ينبغي أن تنزع عنه المساجد. وروى النسائي رحمة الله عليه أيضا عن عبد الرحمن عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح. ولا يقام الحدود في المسجد ولا تسل فيه السيوف. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمل مسجد رسول الله كل جمعة. ومن المناسب أن نذكر أن مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي بناه كما ذكر القرطبي هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، بنى مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحديث رواه البخاري عثمان بنى مسجد الرسول بالساج وحسنه، والساج نوع من أنواع الخشب معروف. عليه الصلاة رضي الله تعالى عن عثمان الخير. وفضل الصلاة في المساجد من ذلك جعل الإسلام فضلا عظيما وشرفا جليلا في الذهاب للمساجد للصلاة ولأداء العبادة فيها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ليخرجوا إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ومن جميل ومن عظيم فضل الله تعالى ما رواه الإمام داود عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يمصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يعني شيء عظيم. وفي صحيح مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وكذلك في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت إحدى خطواته تحط عنه خطيئة والأخرى ترفع له درجة. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيتي وسوقي بضعا وعشرين درجة، وذلك أن حرام إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وقال حكيم بن زريق قيل لسعيد بن مسيب أحضور الجنازة أحب إليك أم الجلوس في المسجد؟ قال من صلى على جنازة فله قراط، ومن شهد دفنها فله قراطان، والجلوس في المسجد أحب إلي لأن الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وقال أبو الدرداء لابنه وصية جليلة يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيته ضمن الله له الروح والراحة والجواز على الصراط. نسأل الله من فضله يا رب. وكتب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحبحاب أن عليك بالمساجد فالزمها، فإنه بلغني أنها كانت مجالس الأنبياء. وأبو دوس القولاني قال المساجد مجالس الكرام من الناس. إي والله، نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. فهذا يدلك على فضل الصلاة في المساجد والذهاب إليها. ولذلك ربنا تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسم الله، ويدخل في ذكر الله كل صلاة وكل ما فيه ذكر لله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله التسبيح والتحميد وأذكار الصباح والمساء كما ذكر السعد رحمة الله عليه. فربنا قال ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح اسم الله فيها بالغدو والآصال في أول النهار وآخره، رجال لا تلهيهم تجارة. قال ابن عباس كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال ابن عباس أيضا يعني بالغدو صلاة الغداء، ويعني بالأصال صلاة العصر، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وقال ابن كثير من قرأ من القراء يسبح له فيها بالغدو والأصال، من قرأها يسبح بفتح الباء على أنه مبني لما لم يسمى فاعله، يسبح له فيها، وقف على قول والأصال، يسبح له فيها بالغدو والأصال وقفا تاما، وابتدأ بقول الرجال، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف. ومن قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله، وفاعله رجال، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام. رجال إشعار بهمميم السامية، ونيات معزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي أحب البقاع إلى الله في الدنيا، التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما روى أبو داود صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وقال الإمام أحمد ساق بسندي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه وابن خزيمة صحاب ابن خزيمة كما ذكر الألباني أن الحديث صحيح صحاب العلماء الألباني عن عبد الله بن سويد الأنصار عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فقال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. ويجوز للنساء شهود الجماعة بشرط ألا تذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: تمنع إماء الله مساجد الله، والحديث الصحيحين. وفي رواية: وليخرجنهن تفيلات، يعني لا ريح لهن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين قالت رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ثم يقول الله جل ذكره: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله: أيها الذين أمنوا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول: لا تشغلكم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربكم جل ذكره الذي هو خالقكم ورزقكم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما في أيديهم، لأن ما عندهم ينفد ما عند الله باق سبحانه وبحمده. وقال هشيم عن سيار قال: حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا روي عن عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان في السوق، كان عبد الله بن عمر في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم التجار ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمة الله عليه. وقال ابن أبي حاتم ساق بسند عن أبي الدرداء قال: إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه، يعني كان يقف على الدرج ويبيع ويشتري عليه، أربح كل يوم 300 درهم، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد، أما وإني والله أما إني لا أقول كلام من أبو الدرداء. يقول أبو الدرداء: إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم 300 دينار. 300 دينار أيها الحبيب الغالي يعني كبيرة جدا وغالية جدا، يعني لأن الدينار الواحد 4 جرامات وربع، يعني لو قلت فقط 4 جرامات في 300 ب1200 وسيب 300 دينار 1275 جرام ذهب، يعني كيلو وربع، كيلو ذهب وربع، سبحان الله العظيم. يقول كنت أبو الدرداء، يقول أبو الدرداء الزاهد الورع، يقول كنت أقوم على هذا الدرج أبايع الناس أربح كل يوم 300 دينار، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد، أما إني لا أقول أن ذلك ليس بحلال، ولكن أحب أن أكون من الذين قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مهم جدا، لا مانع أن يتاجر المرء، ولا مانع أن يكون عنده شركات عظمى أو توكيلات لشركات كبيرة جدا عالمية، لا مانع، ولكن لا تشغلك عن ربك أيها الحبيب. قال عمرو بن دينار الأعور: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا سالم هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن: والضحاك لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. إيه والله، نسأل الله من فضله. وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفض وأقبل على الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل. وقال السدي عن الصلاة في جماعة، وقال مقاتل: لا يلهيهم ذلك حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظ على مواقيتها وما استحفظهم الله عليها. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني يوم القيامة الذي تنقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى: وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وأيضا: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وقول تعالى: ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. قوله تعالى: ويزيدهم من فضل، أي يتقبل عنهم الحسنة ويضاعف لهم، كما قال جل ذكره: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال جل ذكره: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأيضا كقول جل ذكره: الله يرزق من يشاء، قال ابن مسعود: إنه جيء بلبن فعرضه على جلسته واحد واحد فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه. ثم تلا قوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا الحديث رواه النسائي وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. وقال ابن أبي حاتم أيضا ساق بسنده عن أسماء بنت يزيد قالت: قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم الجمع، جاء مناد فناداه بصوت يسمع الخلائق: سيعلم الجمع اليوم من أولى بالكرم، ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون وهم يقولون وهم قليل، ثم يحاسب سائر الخلق. ورواه الطبراني الإمام الطبراني من حديث بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى: أجورهم، يعني يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضل أي الشفاعة، ويزيدهم من فضل أي الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة. نسأل الله أن يشفع فينا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب غير حساب والعذاب. فهذه الآيات البهرات تدلك على عظمة الله وعلى عظمة هذا الشرع المبارك، وأن المساجد تعظم وترفع، وكذلك مما تنزع عنه الروائح الكريهة في المسجد تصان المساجد عنها، وذلك كما صح ذلك عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في غزوة: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يتين المساجد. وأيضا في صحيح مسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم رضي الله عنهم وارضاهم. فهنا أيها الأحبة الكرام، ينبغي للعبد أن يستفيد من هذه الآية الجليلة، قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. كلما تلازم بيوت الله وتلزم نفسك إياها تكون قريبا من ربك بعيدا عن معاصي فضل الله تعالى. ولذلك من يأتي المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خيرا له من ناقتين، وخير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. نسأل الله من فضله الكريم، ونسأل الله المدد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.